منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الركن العظيم الذي يقرنه الله تعالى بالإيمان به في غير ما موضع، وهو الإيمان باليوم الآخر. فقد قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. وقال في موضع: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالإيمان بالمعاد أصل عظيم جاء به كل رسول ونطق به كل كتاب، ولا يمكن لأحد أن ينكر المعاد إلا أن يكون كافرا. فالإيمان باليوم الآخر هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى أجل الناس ليوم يبعثون فيه بعد موتهم، ويجازون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا بالإيمان بجملة من الأمور. أحدها الإيمان بما يكون بعد الموت، والذي يكون بعد الموت هو فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. وذلك أن الإيمان باليوم الآخر يكون ابتداؤه من حين أن تقوم قيامة الإنسان. والقيامة قيامتان: قيامة صغرى تتعلق بكل إنسان على حدة، وهي مفارقة الروح للبدن، وقيامة كبرى وهي التي يحصل بها هلاك العالم وانتثار نظام الدنيا. فلا بد من الإيمان بما يكون بعد الموت، وأول ذلك هو فتنة القبر. وذلك يعني سؤال الملكين للميت عن ثلاث مسائل: عن ربه وعن دينه وعن نبيه، كما صح ذلك في الحديث الصحيح أنه يأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فأما المؤمن فيقول: ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد، وأما الكافر أو المرتاب أو الشاك فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان، ولو سمعها الثقلان لصعقوا. ثم يعقب ذلك إما نعيم وإما عذاب. نعيم يتنعم به المؤمن إلى أن تقوم الساعة، كما جاء ذلك مفصلا في حديث البراء بن عازب أنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح يقول: أنا عملك الصالح. أو عذاب دائم وهو ما يقع للكافر، فيفتح له فتحة إلى النار فيأتيه من سمومها وقشبها، ويأتيه رجل بشع المنظر منتن الريح يقول: أنا عملك السيء. فلا يزال في عذاب إلى أن تقوم الساعة. لكن ربما لحق بعض عصاة الموحدين شيء من العذاب المؤقت. يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. أي ما يعذبان في كبير يعني في أمر يشق عليهما ويكبر عليهما تلافيه، لكنه في حقيقته كبير عند الله عز وجل. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، أي القالة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة فشقها نصفين وغرز على كل قبر واحدة وقال: أرجو أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. فهذا مما يجب الإيمان به مما له تعلق باليوم الآخر. الأمر الثاني هو الإيمان بالساعة وأشراطها. الإيمان بالساعة حق على كل مسلم أن يعتقد أن الساعة حق، وما يدريك لعل الساعة قريب. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وحين سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فأمر الساعة خفي لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علم الساعة فقد كذب، فهذا مما استأثر الله بعلمه بقوله إن الله عنده علم الساعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس، ثم تلا قوله إن الله عنده علم الساعة. فمهما ادعى مدع أن خراب العالم ونهاية الدنيا سيكون عام كذا وكذا فهو أفاك أثيم. ومن شأن الساعة أنها تأتي بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، ومن شأنها أنها سريعة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فيجب الإيمان بالساعة، وإذا وقعت الساعة انتثر نظام العالم كما وصف ربنا عز وجل، إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. جاء في حديث من سره أن يرى الساعة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت. وبين يدي الساعة يقع علامات سماها الله تعالى أشراطا، قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ما ينفعهم ذلك. وأشراط الساعة نوعان، أشراط صغرى وأشراط كبرى. فأما الأشراط الصغرى فهي كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بين يدي الساعة، وأول ذلك ولادته ثم مبعثه صلى الله عليه وسلم ثم وفاته، إلى أن تبتدأ أشراط الساعة الكبرى العشر، فما بين ذلك كله أشراط صغرى. فمن ذلك مثلا طاعون عمواس الذي أصاب المسلمين في بلاد الشام، ومنه فتح بيت المقدس وفتح القسطنطينية، ومنه انحسار الفرات عن جبل من ذهب، ومنه فشو الجهل وانتشار الزنا والربا وتقارب الأسواق، وغير ذلك من العلامات التي تبلغ العشرات. وأما أشراط الساعة الكبرى فهو ما دل عليه حديث أبي جحيفة الغفاري قال اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة، قال ففيما تتذاكرون؟ قلنا نتذاكر الساعة، قال إنكم لن تروها حتى تروا قبلها عشر آيات: الدخان والدابة والدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج ياجوج وماجوج وثلاثة خسوف: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب وطلوع الشمس من مغربها وآخر ذلك نار تحشر الناس من قعر عدن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشراط الكبرى إذا ابتدأت فكعقد انقطع نظامه، أي أنها تتتابع ويأتي بعضها إثر بعض، فلا بد من الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له تعلق باليوم الآخر. أما الأمر الثالث فهو الإيمان بالبعث، والمقصود بالبعث إخراج الله تعالى للموتى من قبورهم حفاة عراة غرلا بهما، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وفي رواية بهما أي حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا أي غير مختونين، بمعنى أن القلفة التي تكون على رأس الذكر عند الولادة تعود مع صاحبها كما بدأنا أول خلق نعيده. بهما ليس معهم شيء، فتتشقق الأرض عن هذه الأجداث ويخرج الناس يخرجون قياما لرب العالمين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الصعق. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد وصف الله تعالى هذا المشهد بقوله يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. فيقاد الناس إلى أرض المحشر، وأرض المحشر أرض مبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فالله تعالى يعيد تخليق الأرض، فبدلا من كونها كرية تعود ممدودة كمد الأديم، ليس فيها معلم لأحد، لا جبل يرتقى ولا واد يهبط ولا مغارة يكتن بها، بل الجميع ضاحون لرب العالمين على نسق واحد. يقول الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهذا هو البعث الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان به، ومن أنكر البعث فقد كفر. قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.